بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والعشرون درس نوغي إيجيغا بوهن. ذهبت ميهن مع والدي من بابين أن إلى السوق كماكتي. زيارة السوق هورا يقول ماكتي. ذهبت ميهن مع والدي من بابين أن إلى السوق كماكتي. سمعت منني ضجة سنك كبرى جانو. شاهدت مي كثيرا قدور من البائعين إمرديي يوببين. كل واحد غوتو كلا يعرض نوي بتد بضاعته ماكتي مكوهن. هذا ينادي أودونو أونو وذاك يبيع أودونو ييا. هذا نبيدو ديدو يتساوى ماني بيتر من ديلا على السئري إبريو. في السوق إنو كماكي تكسير قدود من الحمالين والي والي به. يحتمين دهور دي الباقي أونا ييو ببن. يبيدو هاد تحت خيامين سنغولي تنتوهي ما چاليهي من قماشين كونو هرقو چونكي نيابيرا بثرا ليتون هرقو بغيجي نيابيرا. يا أريدون أبيبي بتو دبضاء أهما كتجمع بدين في أتباق نيبتش خشبية اللي ينقوج يا بيئون أبيي الخضر بيجي كتش على اختلاف يدو سر تقول أنوائها نوني جمجي والفاكهة بلد ما فرويجي الذي ذا تول دين تورادون أبيبي تيدي أتيورو تول دين في أقفاس كهوي خشبية اللي ينقوهي يتجمعون تنبون دير دي المشترون سودو ببن حول البضاءة كسر ما كتي يساوي مونا بترما أصحابها جو مماكتي جنين اشترينا من سود ما نحن بهاجة إليه قنق من هتون جنين مودن دفع أبي بابين عن جنين أثمنا جوكوهن الشعور والأواتف أنا من لا أحب ميداء المساومة ترمدن أحب البائي أمير يدي أن ييو أصادق قنق دوين درنجيكو مقنقن هرو فنطاء جنفتاق.